بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جاء هذا الكلام بعد أن بين الله تبارك وتعالى أصول الملة، وأنك لا بد أن تختار الملة التي تريد أن تموت عليها، وبين حقيقة ملة إبراهيم، وبين حقيقة أولى الناس بإبراهيم، ثم بين حقيقة الأمة التي ستكون على ملة إبراهيم، ألا وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين لها منسكها، وبين أن من السنن أن تكون أمة تقدم شهداء لله تعالى في سبيله، وأنها أمة ستبتلى في سبيل الله حتى يصاب منهم الجراحات، وتصاب منهم الأنفس والأموال والثمرات، وأنها بعد ذلك ستكون بين الشدة والرخاء، وأن من المناسك الصفا والمروة، وتكلمنا على سر كلام الله تعالى في الصفا والمروة. ثم قال بعد ذلك: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وهذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يكتم من شريعته شيء. وهذه تكملة للتربية. قلنا لما بدأ الله تعالى بذكر هذه الأمة بدأ بتربيتها، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هناك كانت بداية التربية. أكمل معهم الكلام وبين لهم سنن الله الربانية فيهم، ثم قال لهم: هذا الدين الذي أنزلته إليكم، وهذا الشرع الذي أنزلته إليكم، إنما فضلتم به لأن من كان قبلكم كان يشتري بآيات الله ثمنا قليلا ويحرفون الكلمة عن مواضعه. من أشنع جرائم بني إسرائيل أنهم بدلوا كلمات الله، من أشنع جرائمهم أنهم بدلوا كلمات الله وقتلوا الأنبياء وفعلوا. فلما تأتي إليكم شريعة بيضاء نقية كشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، إياكم أن تعيدوا الكرة. فما زال يكمل معه في أصول التربية الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللمؤمنين من بعدهم إلى يوم القيامة: الذين بدلوا كلمات الله لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فإياكم أن تعيدوا هذه الكرة الشنيعة التي قام بها من كان قبلكم من الأمم. فقال: إن الذين، من باب التوكيد حتى لا يشك شاك في هذا الأمر، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. لما فرق بين البينات والهدى؟ كان بإمكانه أن يقول من البينات، وأن يقول من الهدى، باعتبار أن ما في الكتاب بيناته هدى وهداه بينات، أليس كذلك؟ يعني ما في الكتاب سواء فيما أنزل الله تعالى في القرآن أو فيما قبل القرآن في التوراة والإنجيل، كان في التوراة بينات وهدى، وكان في الإنجيل بينات وهدى، وفي القرآن بينات وهدى. فلما فرق بين البينات وبين الهدى؟ لأن البينات هي التي يحصل من خلالها الهدى. سبيلك إلى الهدى بإيش؟ بالبينات. لأن الله تعالى ما كان ليضل قوما، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، عرفنا؟ فينبغي أن يبين الله تعالى ما يريد من عباده ببينات تكون من خلال البينات ماذا؟ الهدى. فلا يكون هدى حتى تسبقه بينات، لا يكون هدى حتى تسبقه بينات. لا ينزل الله تعالى هدى فيه غلس، فيه دلس، فيه ظلمة، فيه عتمة، لا. الهدى ينبغي أن يكون واضحا جليا وضوح الشمس، بين. فقال: من البينات والهدى، يعني من البينات التي تسبب لكم الهدى وتأتي لكم بالهدى. فالمقصود الأول من هذه البينات ما هو؟ الهدى. المقصود الأول مما أنزل الله في الكتاب ما هو؟ الهدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. فالهدى هو المقصود الأول. كيف يأتي ويتأتى هذا المقصود الأول؟ بالبينات. فهنا الفرق. فلا يكون هدى للناس حتى يكون فيه بينات، وبينات القرآن أفضل بينات على وجه الأرض. ما أنزل الله بينة كما أنزل في القرآن، لا في التوراة مثله، ولا في الإنجيل مثله، ولا في الزبور مثله، ولا في صحف الأنبياء مثله. وما أنزل الله تعالى على بشر من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولن ينزل من بعده بينات كبينات كتاب القرآن. لذلك سماه بالكتاب المبين، يعني الكثير الإبانة، من باب التشديد في إبانته، أن إبانته ليست كإبانة غيره. فهذه البينات تسبب الهدى. طيب، فقال الذين يكتمون ما أنزلنا، ونسب إلى نفسه نون العظمة، أنزلنا، ما قال أنزلت، من باب أن ما نزل إيش؟ عظيم كبير، بينات فيها هدى للناس جميعا، فهو أمر عظيم. من بعد ما بيناه للناس، شدد على إيش؟ شدد على البينة. لما قال من بعد ما بيناه؟ ما قال أنزلنا من البينات والهدى، كان بإمكانه يقول من بعد ما أنزلناه للناس، فهو أنزله بينات وأنزله هدى حتى يبين لك أنه ولو أنزله مبينا إلا أنه كفل محمدا صلى الله عليه وسلم بإبانته على إبانته. ما أنزل الله تعالى آيات بينات ثم قال لهم استشرحوه وهو واضح المبين ولكم أن تفهموه بما أنه مبين، فللعرب أن يأتوا إلى القرآن ويبينوا ما فيه باعتباره كلام عربي مبين، فأي عربي يأتي يقول فهمت من الكلام ما فهمته؟ لا، نحن ومع أننا أنزلناه كتابا مبينا، غير أننا كلفنا من يبينه فوق إبانته، وهو تكليفه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال من بعد ما بيناه للناس، إذن إبانته اشتدت بيانا بعد ماذا؟ بعدما تكلم محمد صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالسنة، صح؟ يعني هو نزل القرآن مبينا، من الذي بيّنه بيانا فوق إبانته؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. بأي طريقة؟ بكلامه. فكأنه يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب والسنة، صح؟ هذا المعنى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب والسنة، من الكتاب الذي أنزلناه مبينا، ومن الإبانة التي ازدادت فوق إبانته بكلام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن من الذي بينه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هذا فيما إذا كان يتكلم عن القرآن. لكن الأمر يحتمل وجها آخر، أنه يتكلم عما كان قبل القرآن. وقياسا نقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الذي في التوراة من بعد ما بيناه للناس على لسان موسى عليه الصلاة والسلام، كذلك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في الإنجيل من بعد ما بيناه للناس على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلما بدأ بالأمر أن كل من كتم ما أنزل الله تعالى من كتاب أو من وحي على نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فهو ملعون، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. فهمنا؟ فيأتي الآن إلى القرآن. القرآن كسابقه من الكتب، سيكون ملعونا كل من كتم شيئا من القرآن أو من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول للمؤمنين تربية وإرشادا وتعليما أنه لا ينبغي لكم أن تكتموا من كلام الله شيئا، ولا من كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم شيئا، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك من الذين يكتمون؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب، قد يقول قائل أليست لعنة الله تكفي؟ ولو من لعنه الله ماذا يضره بعد ذلك لعنة اللاعنين؟ ولعنه الله، عرفنا؟ يعني أنت لو الآن جئت، رحمك الله، لو جئت تلعن إبليس اليوم 1000 مرة، يعني سيزيد حقبه في النار؟ هو خلاص، هو ملعون على على في كتاب على على يعني بكتاب ربه تبارك وتعالى، لعنه الله تعالى من من من قديم الزمان. فلن تضر الشيطان شيئا فيما إذا لعنته لعنا، مع أنك تلعنه وتقرأ في الكتاب لعنه الله، في الكتاب تقرأ لعنه الله، ولا بأس في يعني نسبة اللعن له باعتبار أنه ملعون. طيب الآن لما زاد ويلعنهم اللاعنون؟ ليعلم الناس أن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله، هؤلاء من هم في الناس؟ علماء سوء، صح؟ من الذي يعلم ويكتم؟ ولما يعلم صار عالما، فإذا علم فكتم صار عالم سوء، كأحبار السوء في بني إسرائيل ورهبان السوء في بني إسرائيل، هؤلاء كانوا علماء سوء. فينبه الله تعالى على ألا يكون في هذه الأمة علماء سوء. من هم علماء السوء؟ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فينبه على أن علماء السوء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لما يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ ما دخل الله؟ لعنهم الله مفهوم، أن الله تعالى يطردهم من رحمته ويعذبهم عذابا شديدا، بل إنهم سيكونون من الذين تسعر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، علماء السوء. طيب فما شأن لعنة اللاعنين؟ كل دواب الأرض بل وكل مخلوقات السماوات والأرض، ونعني بهم الأرض أكثر من السماء باعتبار أن السماء لا تفسد، أما الأرض فتفسد. ساكنو السماء لا تفسد السماء لأن فيها ساكنون مطهرون، أما الأرض فتفسد لما فيها من العصاة، صح؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بالعصيان. فالفساد يكون إنما يكون بالعصيان. ما هو الفساد؟ ما ترونه حولكم، فساد البر وفساد البحر وفساد الجو وفساد الطعام وفساد الوقت وفساد الدين وفساد كل شيء. لا ترى بركة لا في وقتك ولا في طعامك ولا في شرابك ولا في مالك ولا في حياتك ولا في أولادك ولا في علمك، لا ترى بركة في شيء، كله فاسد، صح ولا لا؟ ترى بركة في شيء، تأكل فلا تشبع، تقبض فلا تقنع، تنام فلا ترتاح، تقوم مريضا تنزل مريضا، كله ما ترى بركة في شيء، صحيح؟ هذا مما من العصيان. لا تنزل السماء كل مطرها ولا تنبت الأرض كل نباتها، مما من العصيان. حتى ولو أنبتت الأرض فإنها تنبت زرعا يعني على مضض، كأنها تقول لك يعني هذا أكثر ما عندي وحل عني، ما تستاهل أكثر، صحيح؟ المطر ينزل من السماء كأنه على استحياء، وإذا نزل يعني يكاد يعني لا يبلل الأرض، هذا مما هذا من العصيان. طيب هذا دواب الأرض، ألا تعرفه؟ تعرفه دواب الأرض، تعرفه. لذلك حينما تعرف دواب الأرض أن في الناس من يعلم الناس الخير، يعني يعينهم على طاعة الله والتوبة إليه، يعني يعينهم على ألا يكون في الأرض عصيان، يعني يعينهم على أن تصلح الأرض، ماذا يفعلون معه؟ يستغفرون له. إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها لتصلي على معلم الناس الخير. تصور عالم يعلم الناس الخير، الحيتان في البحر تصلي عليه تستغفر له، النملة في الجحر تصلي عليه، دواب الأرض تصلي عليه، ما في حشرة، ما في دابة، ما في هوام الأرض، الأنعام غيرها، الإنس والجن كلهم بلسان حالهم أو بلسان مقالهم يستغفرون له، حتى الملائكة تستغفر له على عددها الذي لا يحصيه إلا الله تعالى، تستغفر له. طيب بالعكس، رجل لا يعلم الناس الخير ماذا يفعلون معه؟ يلعنونه، لأن هذا البهيمة التي في الأرض التي قل مطرها وقل نباتها تعلم أنه ما قل مطرها ونباتها إلا مما كتم عالم السوء وأفسد عالم السوء. فلما كتم وأفسد مما علمه الله تعالى، حينئذ فسد ما فسد في الأرض. لما ترك تعليم الناس الخير فسد الناس ففسدت الأرض. ف فتعلم أنها حينما لا تشرب من كما تشتهي ولا تأكل كما تشتهي هذا بسبب من؟ بسبب علماء السوء فتلعنه. كما أنها إذا علمت بعالم خير ماذا تفعل؟ تستغفر له. لذلك يحذرنا الله تعالى أنكم ستكونون ملعونين من الله ومن مخلوقاته في الأرض فيما إذا كتمتم علما يعلمكم الله إياه. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا، وهذا استثناء. من هم الذين يبرؤون من لعنة الله ومن لعنة اللاعنين؟ قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. كم صفة حملوا؟ ثلاثة. لا بد من وجود هذه الثلاثة، وإذا لم توجد واحدة منها فلا تزال اللعنة قائمة. إلا الذين تابوا، تابوا مما؟ تابوا من كتمان العلم عن الناس. أصلحوا ماذا؟ أصلحوا حالهم في تعليم الناس. أصلحوا حالهم، لأن الإنسان حينما يكون كاتما للعلم إنما يكون كاتما للعلم بسبب فساد نفسه وطويته وقلبه، صح؟ هو ما كتم العلم والله لأنه يرى أن المصلحة كتم العلم، لا، ما كتم العلم لأنه لا يرى أن الناس سيفهمون عليه فاختار كتم العلم، لا، ما كتم العلم لأنه كان يخاف من بطش الأمراء والسلاطين، لا، ما كتم العلم لأنه رأى أن الناس لن يفهموا عليه أو أن العلم فوق مستواهم، لا لا لا، ما كان هذا السبب في كتم العلم. ماذا كان سبب كتم العلم؟ خبثه، فساده، سوء طويته. لذلك يحتاج بعد توبته إلى إيش؟ يحتاج إلى إصلاح نفسه. فلما تاب أصلح، ماذا سيفعل بالنتيجة؟ سيبين. عرفنا كيف؟ تاب مما كان يفعله من كتمان العلم بغير الحق، أصلح نفسه كي يهيأ لتعليم الحق، بعد ذلك صار مستعدا لتعليم الحق ولتبيانه، حينئذ يبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فأولئك أتوب عليهم، هذه فيها حصر وتوكيد، يعني أولئك وحدهم أتوب عليهم ولن أتوب على بقيتهم. فاعلم يقينا أن عالم السوء إن لم تتوفر فيه هذه الثلاثة لن يتوب الله عليه يقينا. فأولئك أتوب عليهم، ما قال فأتوب عليهم، ما تقول مثلا من كان عند مثلا تتكلم عن كلمة الرجل مثلا، الرجال عند كلامهم مثلا، فتقول من قال كلمة فكان عند كلمته فهذا هو الرجل. شو بتقصد؟ أنه غيره ليس برجل، يعني من تكلم كلمة فلم يكن عندها أو فلم يكن على مستواها فهذا ليس برجل، تقولها يقينا ولا لا؟ فعندما تقول فهذا هو الرجل، إذن أنت أشرت إلى الرجولة في هذا ونفيتها عن غيره. فلما يقول فأولئك أتوب عليهم، ماذا يعني؟ هؤلاء هم الذين أتوب عليهم وغيرهم لن أتوب عليهم من علماء السوء، ممن لم يتوفر فيه ثلاثة من الشروط. ما معنى أتوب عليهم؟ أي أقبل توبتهم. أقبل توبتهم، قبول التوبة يعني أن الله تبارك وتعالى يعيدهم إلى طريق الحق. التوبة ما معنى التوبة؟ تبتوا، ما معنى تبتوا؟ عدتوا، لا، الانقطاع هو التوبة، هي العودة. التوبة هي العودة، يعني أن تتوب يعني أن تعود. إلى أين تعود؟ والإنسان يمشي على طريق، الطريق التي تؤدي به إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فأحيانا تأتيه صارفة عن الطريق. الصارفة اللي هي عن الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى جنبتي الصراط ستور مسدلة، أبواب مفتحة وعليها سدول أو سدول مرخات. فعلى كل باب من هذه الأبواب المفتحة شيطان يدعو إليها، فأنت ماشي في الصراط، في الصراط المستقيم، ماشي في الصراط الذي تهدى به إلى مرضات الله تعالى، وعلى يمينك وشمالك أبواب مفتحة في سدول مرخات، وعلى كل باب شيطان يدعو إليها. أنت ماذا تفعل أحيانا؟ بتزيح الستار بتخش، رحت خرجت عن الصراط، صح ولا لا؟ طهرت، رحت، مشيت مشيت مشيت مشيت، وهذا الصراط لا يلتقي هذا الطريق الجانبي، هذا لا يلتقي بالصراط أبدا. كيف لا يلتقي؟ يعني هو الآن أنت خرجت من هنا، كلما مشيت بهذا كلما شو فعلت؟ ابتعدت عن الصراط. ما دمت ماشيا في هذا الطريق الفرعي، ما دمت تبتعد عن الصراط، يعني كلما أخرت التوبة كلما كانت التوبة أصعب، صح؟ وكلما كانت العودة أبعد، الطريق العودة صارت أبعد. أنت تمشي وتبتعد، تمشي وتبتعد، كلما مشيت كلما ابتعدت. طيب ابتعدت عن الصراط، بعد ذلك في لحظة من اللحظات انتبهت، أنا وين رايح؟ وين أنا ظهرت ولا لا؟ ماذا أفعل؟ علي أن أتوب. الآن عندك مراحل لهذه التوبة، أول مراحلها أن تقف، صح ولا لا؟ هذا الوقوف هو الانقطاع عن الذنب، الوقوف هو الانقطاع عن الذنب، أنك انقطعت خلاص، وقفت، يعني أنك لا تريد الإكمال في هذا الطريق الفرعي الذي خرجت إليه من الصراط المستقيم. فأول خطواتها ماذا؟ الانقطاع، توقفت حتى لا تكمل بما أنت فيه. ثانيها تعزم على ألا تعود إلى نفس الصراط أو إلى نفس الطريق الفرعي هذه مرة أخرى. ثالثها ماذا؟ تندم على ما كان منك لما خرجت عن هذا، فتقول أنا ليتني لم أفعل، لكن قدر الله فعلت، فندمت وتوقفت وعزمت، حينئذ تكون مستوفيا لشروط التوبة، ثم تقول ربي إني تبت. تبت يعني رجعني، تبت يعني رجعني، فإن تاب الله عليك أرجعك وإلا تركك مكانك. إن تاب الله عليك قال لك يلا ترجع، نائلك طريق ترجع منه فتصب إلى الصراط الذي كنت فيه وتكمل طريقك إن شاء الله تعالى. ولما تعود للصراط، وهذه من عجائب طريقة إفهام النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، أنه كان يرسم لهم فعلا الرسم، يعني فيه دلائل عجيبة فيما يتعلق بالسنة. لما كنت ماشي على الصراط أنت خرجت، صحيح؟ وقلنا كلما دخلت في الصراط الفرعي هذا كلما ابتعدت عن الصراط المستقيم، صح؟ دخلت الآن ترجع، كيف ترجع؟ ترجع إلى الوراء ولا ترجع تصب إلى الأمام؟ ترجع تصب، فهذه المسافة اللي أنت ما قطعتها هذه كأنك قطعتها، صح؟ لذلك التائب من الذنب يصقل قلبه ويصير أقوى، صح؟ أنت قطعت مسافة في الصراط، ولو أنك كنت خارج الصراط لكن المسافة اللي قطعتها قطعت، قطعت، كيف قطعت؟ أنك استفدت من ذنبك، فصار قلبك أقوى مما كان عليه لما كنت في الوراء، لذلك غير أن تبدل سيئاته إلى آخره، لذلك تصير أقوى، قلبك أقوى بعد الذنب مما كان قبل الذنب، إن وفقك الله لتوبة، إن وفقك الله تعالى لتوبة. قال فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. التواب عرفناها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قابل التوب تبارك وتعالى، والذي يقبل التوبة عن عباده، يعني يعيدهم إلى طريقه المستقيم، يعيده إلى الصراط الذي خرجوا منه، يرجعهم إلى طاعته، يرجعهم إلى سبيل مرضاته تبارك وتعالى. طيب والرحيم، لا، وقد يكون توابا ولا يغدق عليهم من رحمته. ما نفع الرحمة بعد التوبة؟ يبقيهم على الصراط فلا يعودون للخروج إلى نفس الباب، هذا الباب خلاص. ومعنى آخر من الرحمة أنه لا يعاقبهم بذلك الذنب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنه لا يعاقبهم بهذا الذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما علاقة الذين كفروا بالذين كتموا العلم؟ هو الآن ينبئك أن كتمان العلم درجات، قد يصل الحال فيك في كتمان العلم إلى الكفر، قد يصل الحال فيك في تدرجك في كتمان العلم، قد يصل الحال فيك إلى أن تكون كافرا. فعمم المسألة لكن يريد كتمان العلم. من كتم علما يتعلق بصلاح قلوب الناس وتوحيدهم وشركهم، هذا ماذا بالناس؟ أهلك دينهم، يعني كفر بالله تعالى. قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فتنبه الله تعالى يقبل التوبة حتى ولو كنت كافرا، فإنك حتى لو كفرت ثم تبت من كفرك فلا تكون واقعا في هذه الآية، يقبل الله تعالى توبتك ولو كنت قبل توبتك كافرا. إذن وماتوا وهم كفار، هذا قيد معتبر ولا مش معتبر؟ قيد معتبر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك أولئك ماذا تعني؟ الحصر والتوكيد، يعني أولئك لا, لا, لا غيرهم. أولئك الذين ماتوا وهم كفار أولئك الذين يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون. طيب، لعنة الله عرفناها، أي أنه يطرده من رحمته، وبالتالي لن يكون له نصيب من الجنة ولن يكون له نصيب من الرحمة. طيب، لعنة الملائكة، لا تتوقع أن تتوقف الملائكة عن لعن من لعنه الله أبدا، وإنما تتبع بذلك مليكها، فإذا لعن أحدا لعنته، وإذا ترك لعنته تركته، وإذا صلى على عبد صلت عليه، وإذا امتدح عبدا امتدحته، وإذا أثنى على عبد أثنت عليه، وهكذا. فلا تترك صنيع مليكها أبدا. طيب، هذه الملائكة. طيب، والناس أجمعين، كيف يلعن الناس أجمعين وفيهم من هو من شاكلة الكفار؟ صح ولا لا؟ يعني الآن إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، يلعن الله الكافرين، معروفة. والملائكة كذلك تتبع بذلك مليكها. طيب، والناس أجمعين، يعني كل الناس تلعن الكفار؟ متى؟ يوم القيامة. إذن هذه الآية مصروفة على إلى يوم القيامة في اللعن، كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذا وجه. الوجه الثاني أن الناس يلعنون، الناس أجمعون يلعنون الكفار بلسان الحال، يلعنون الكفار بلسان الحال ولو ما كانوا يلعنونهم بلسان المقال أو بالأعيان. بمعنى أنه الآن حينما تأتي إلى مثلا في الأرض، أو قلة مال في البلد، أو قلة عمل في كذا، فترى أي إنسان اليوم مؤمن كان أو كافر، الله يلعن اللي كان السبب، صح ولا لا؟ ما هو اللي كان السبب أنت وأمثالك، صح ولا لا؟ فهو لعن، يعني هو لعن الكفار من حيث لا يعرف، يعني أنت وأمثالك، أي الكفار، أنت وأمثالك من كنتم سببا في جذب الأرض وقلة الماء وقلة النبات، فلما تقول لعن الله من تسبب بهذا، وأنت يعني أنت لعنت نفسك وإخوانك، صح ولا لا؟ فهو يلعنه بلسان الحال ولو لم يكن يلعنه بلسان المقال أو أنه يلعنه بعينه، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فتكلم ابن كثير رحمه الله على مسألة لعن الكافر، أي الذي ثبت كفره، نتكلم على من ثبت كفره، لا على من كان في شبهة في كفره أو شيء من ذلك، هذا يعني مجاله في مكان آخر. من ثبت كفره بمعنى أنه كافر أصلي مثلا، أو أنه كفر بكفر بواح صراح لا يحتمل التأويل ولا الشك ولا أن يتجادل فيه اثنان ولا أن يتناطح فيه عنزان. طيب، رجل كفر بالله تعالى، فهل يجوز لعنه عينا أو لا يجوز؟ كما قال ابن كثير اختلفوا على قولين، يجوز أن تقول للكافر الذي ثبت كفره لعنك الله أو لعنه الله عينا أو لا يجوز. أولا، اتفقوا على لعن من جاء اللعن على في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن تقول لعن الله الكاسيات العاريات، أو أن تقول لعن الله الكاذبين، أو أن تقول لعن الله الظالمين، أو أن تقول إلى آخره. فتلعن عموما من لعن الله ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله النامصة والمتنمصة والواشية والمستوشية والواصلة والمستوصلة وإلى ماذا، والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله، لك أن تلعنهن عموما. طيب، لكن هل تلعنهن خصوصا؟ لا، إلا أن يثبت الكفر. هناك جاء الخلاف، يعني إذا ثبت الكفر الآن على رجل أو امرأة، فهل تقول لعنه الله أو يلعنه الله؟ ها؟ جاء الخلاف. طبعا الاستدلال يستدل به بعضه ما يصح الاستدلال به وبعضه ما لا يصح الاستدلال به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل عن رجلا آخر كان يقام عليه الحد، قال فيه لعنه الله، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فكأنه يقول إذا كان لا يحب الله ورسوله فلك أن تقول فيه له عيانا ماذا، لعنك الله أو لعنه الله. طيب، والأمر يحتاج إلى تفصيل. أولا، من ثبت كفره فهو على حال من اثنين، إما أن يكون يغلب على ظنك أنه لن يتوب، وإما أنه مرجو التوبة. إما أن يغلب على ظنك، نقول يغلب على ظنك ولا نقول تعلم يقينا. ليه؟ لأنك لا تعلم يقينا شيئا، فتقول يغلب على ظنك أنه لن يتوب، أو أنه لا يغلب، أو أنه يغلب على ظنك أنه مرجو التوبة، أو أنه في مجال أن يتوب. كيف تعرف هذا من هذا؟ خذوا قاعدة: لا ينتشر جرم عبد يستحق فيه لعنة الناس إلا كان من الله علامة على ختمه باللعن. عرفنا؟ يعني من جاء بجرم يلعنه الناس عليه، من جاء بجرم يلعنه الناس عليه فهذه علامة أنه لن يتوب، هذه علامة أنه لن يتوب. الآن يقينا لا نقول يقينا، لكن نقول يغلب على ظننا أنه لن يتوب. أما من كان كافرا لا يسبب كفره لعن الناس له، لأن الناس ما تعلم الضوابط الشرعية، صح ولا؟ الناس لا تميز بين من يجوز لعنه عيانا وبين من لا يجوز. ترى عامة الناس أي إنسان لو أتى بأي شيء ماذا يقول؟ الله يلعنه، لعنة الله عليه، وإلى آخره وكذا. فهذه ليس لها ضابط عند الناس، لكن في من انتشر ظلمه وفجوره وكفره وبطشه للناس وثبت كفره، هذا الرجل إذا انتشر جرمه وتسبب بلعنة الناس له لا يجعل الله لعنه على ألسنة الناس إلا إذا كان يريد ختمه بالكفر. فهمنا كيف؟ لذلك الآن صار عندنا ضابط. ما هو الضابط؟ الكافر المستور لا تلعنه في وجهه ولا تقول لعنه الله لعله يتوب، هذا الكافر المستور. الكافر اللي هو يعني طارت به الآفاق وصار حديثه على كل لسان، خلاص انتهى، هذا علامة على أن الله تعالى لن يتوب عليه، والله تعالى أعلم. نعم، لأنه ما أجرى الله لعنه على ألسنة الناس إلا لأنه لا يريد أن يتوب عليه. والمستور ترى ما يلعن أحد، يعني كل الناس يتركونه بحاله. ترى اليوم في كثير من الناس من الكفار الذين ثبت كفرهم، من اليهود حتى ومن النصارى ومن المجوس ومن الأوثان، تراه مستورا. كيف مستور؟ يعني بحاله، لا يلعنه الناس، لا يأتي على الناس بشر، لا يأتي على الناس بخير، كافر. ولو مات على هذا دخل النار، لا نشك في هذا، وخلد في النار، هذا لا نشك فيه. لكن تكلمنا على ماذا؟ على لعنه بالعين، لا لعن عمومه. يعني نقول لعن الله اليهود، نقول لعن الله المجوس، لعن الله، لا نقول، لكن لعن الله فلان بن فلان، هذا يختلف حاله فيما إذا كان مستورا أو كان عمله وجرمه قد تسبب في لعن الناس له، لأن تسبب في لعن الناس له علامة على خذلان الله له وأنه لن يتوب عليه إلى أن يموت. ما هو لا يفترض حتى الدعاء ليس من حقك أن تتمنى لأحد النار فيما إذا كان ما انتشر جرمه بين الناس وتسبب اللعن له. يعني كافر مستور أن تتمنى له الجنة ولا النار بدليل أنك تدعوه إلى الإسلام، صح؟ فأن تتمنى له الجنة، تتمنى أنه يسلم ويدخل الجنة، صح؟ فحتى لو كان كافرا مستورا لا تقول لعنه الله أو أسأل الله أن يلعنه. ليه؟ لأنك أنت الآن تتمنى له النار بخلاف ما أنت مأمور أن تتمنى له الجنة، فهي يعني تدخل من ضمن الله. ما هو قلنا ما في فائدة، ما في فائدة إنه يتعاظم. نعم حديث صحيح. لا الشيطان بي بي بي يعني بي بجملته بي بي بجنسه ملعون، أما إبليس هو الذي لا تلعنه بعينه باعتبار أنه يتعاظم، لأنه أصلا ملعون. يعني ما أنت لعنته ولا ما لعنته، لن تقدم ولن تؤخر، يعني لعنه الله تعالى من قديم الزمان، أنت الآن لعنتك لن تزيده لعنا، عرفت كيف؟ من نعم هؤلاء نعلم فيهم يقينا، هذا نعلم يقينا، هذا نحن عندنا علم اليقين. يعني لما نزلت تبت يد أبي لهب ما شك الصحابة لحظة أن أبا لهب لن يتوب لن يسلم، خلاص هو نزل فيه سورة، ماذا سيفعل الله بالسورة بعد توبة أبي لهب؟ حتى أنه تصور أنه قهر الله تعالى لأبي لهب أنه ما استطاع أن يسلم ولو نفاقا ليظهر كذب القرآن، يعني ما استطاع. أنه لو كان يريد أن ينافق أبو لهب لنافق، لقال أسلمت، شو بيعمل بهالحالة؟ بينسف فكرة القرآن أنه كلام الله، ينسفها، ما استطاع، قهره الله، قهره. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، فما استطاع حتى نفاقا أن يظهر إسلامهم.